بمناسبة عيد النجم الهادي، حملت مؤخرا الجمعية النمساوية لتعجيل العلاقات مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في الإنترنت موجز تاريخ النشاطات الثورية للقائد العظيم كيم جونغ إيل.